تحية طيبة لسورة نوح من فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال أغرقوا فأولئك وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.